نعم. بالنسبة لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وأرجلكم فيها قراءتان، وأرجلكم هي القراءة المشهورة، وقراءة أرجلكم بالكسر، وعلى قراءة الفتح واضح المسألة أنها معطوفة على غسل الوجه واليدين، ولكن على قراءة الكسر فبعض أهل العلم قالوا على قراءة الكسر الجر، طيب، فإنها تكون في بيان المسح، وهو أن الرجل أحيانا تغسل وأحيانا تمسح. تغسل إذا كانت مكشوفة وكان عليه الإنسان جورب أو خف فإنه يمسح عليها. وقال بعض أهل العلم أن المسح المقصود به الإسالة، المسح معنى الإسالة دون الفرك، يعني تجعل رجلك ويصب عليه الماء دون أن تمر يدك عليها، هذا يسمى مسح، يعني مسحت الماء عليها أي مر عليها الماء، فهذا مسح. وتأتي على قراءة المسح، يعني على قراءة الجر وأرجلكم، قالوا جرت للمقاربة فقط لقرب هذه الآية من الآية أو هذه الكلمة من الكلمة قبلها، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فكسرت لقربها من رؤوسكم فقط وإلا هي مغسولة. ثم كذلك يفسر هذا كله فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم ينقل عنه أبدا صلوات ربي وسلامه أنه مسح على قدميه بل غسلهما صلوات ربي وسلامه عليه. ثم التقييد بقوله إلى الكعبين هذا لا يناسب المسح، لأن المسح لا شأن له بالكعبين. ثم كذلك ما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أئمة أهل البيت أنهم كانوا يغسلون أرجلهم، فتحمل قراءة المسح قلنا إما على الإسالة وإما على المقصود مسح الخفين وإما على المجاورة، جرة كسرت للمجاورة. نعم.